هذه دار الإذاعة الأمريكية. تجارب طويلة خلقت هذا البرنامج القصير. 5 دقائق. وقفت سيارة عتيقة جدا ومتداعية أمام إحدى المقاهي، وقد تهدل غطاؤها وعلى الصدأ هيكلها المعدني. بينما أخذت تنطلق سحب بخار كثيفة من عددها التي بدت مكشوفة بدون غطاء، ونزل سائق السيارة منها واتجه إلى رجل يقف على قارعة الطريق وسأله: هل تسمح بملاحظة السيارة ريثما أتحدث في التليفون؟ ووافق الرجل على هذه المهمة. ولما عاد صاحب السيارة سأل الرجل الآخر كم يريد مقابل الخدمة التي أداها، فكان جوابه: $20. ولكن هذا احتيال، إنني لم أغب أكثر من 5 دقائق. لا أعرف ذلك، المسألة ليست مسألة الزمن ولكن ما تحملته في سبيل ذلك، فكل شخص يمر من هنا كان يعتقد أن هذه السيارة ملك لي. كتبت جمعية أمريكية بحثا عن الحرائق قالت فيه: عدوان لدودان يمكن أن يهاجماك في أي وقت، فتعلم كيف تنجو منهما أنت وأهلك. إنهما اللهب والدخان، يقول رجال المطافئ دائما: إن خير البيوت بيت يسهل الخروج منه. ويحسن أن نضيف إلى ذلك قولنا إن صاحب البيت الذكي هو من يعرف كيف يهرب منه في ساعة الخطر. فقد شب حريق ذات يوم في إحدى الشقق بمدينة نيويورك، وكان ينام بإحدى الغرف شابان استيقظا بسبب الدخان الذي اقتحم غرفتهما، ولم يستطيع أن يفعل شيئا غير التشبث بغرفتهما حتى مات على عتبتها ذعرا واختناقا. وكانت غرفة الشابين تقع في الطابق الثاني، ولو أنهما خرج إلى الشرفة ثم هبط إلى الحديقة لنجيا من الموت سالمين. وثلاثة أرباع من يموتون في الطوابق العليا من البيوت حين تشتعل النار في الطابق إنما كان سبب هلاكهم هو الاندفاع إلى السلم، حيث تتراكم فيه الأبخرة والغازات الناشئة عن الحريق، فيحصل لهم الإغماء ثم الموت بعد ذلك بالاختناق أو بوصول النار إلى أجسادهم بعد ذلك. وقليل من بعد النظر والتدريب كفيل بأن ينقذ ألوفا من الأنفس. إن أهم ما يجب عمله لمن يداهمه الحريق ألا يفتح بابا ويتركه مفتوحا ليعدو إلى السلم طلبا للنجاة، بل عليه أن يترك الباب مغلقا إذا أحس بوصول اللهب أو الدخان، ثم يفتح النافذة أو الشرفة ويحاول الفرار منها إذا أمكنه ذلك وكان المكان قريبا من الأرض، أو يظل واقفا حتى تصل إليه النجدة من سيارات المطافئ وهي لن يطول غيابها على أي حال. وهناك زوجة كانت تقف في المطبخ وأرادت أن تؤجج نار الفحم في الموقد، فصبت عليه قليلا من الغاز فانفجرت الأبخرة واستطارت النار في أرجاء المطبخ والتهمت كل شيء فيه. وعندما تذكرت وليدها الصغير في الطابق الثاني فتحت باب المطبخ وتركته مفتوحا وجرت إلى طفلها واختطفت، ثم جرت به إلى السلم، وكان الجيران قد طلبوا النجدة، فأسرع رجال المطافئ من فورهم إلى المنزل ليجدوا الزوجة الشابة وطفلها الصغير جثتين هامدتين. لقد قتلت الغازات المميتة المندفعة إلى أعلى هاتين الضحيتين، وكل ذلك لأنها لم تغلق باب المطبخ بعد فرارها منه. فقليل من الذكاء والأناة كفيل بإنقاذ ألوف من الناس تتهددهم الحرائق. كتبت إيميلي بوست في كتابها عن قواعد الأداب العامة تحت فصل النفاق تقول: الإسراف في المديح أشبه بعشرة قوالب من السكر في قدح من